وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. هذا حديث أنس أصح أحاديث وردت في الباب. وأنس له عدة أحاديث وعدة روايات، حديث في النوازل وحديث في غير النوازل، وحديث بعد الركوع وحديث قبل الركوع. فأنس له دور كبير في باب القنوت. هذا الحديث المتفق عليه، قنت صلى الله عليه وسلم شهرا، أي الشهور. إذا قبل ذلك لم يكن إيه؟ لم يكن إيه؟ قنوت. إذا القنوت ليس مشروعا ابتداء مع الصلاة، وإنما هو أمر عارض. رأوا هذه في إيش؟ في نقطة. القنوت أمر عارض على الصلاة ولا أساس فيها؟ عارض على الصلاة. تاريخه متى؟ أشار إليه أنس. ولكن في الجملة يدعو على أقوام، جاء تفصيل ذلك في بيان من هم أولئك الأقوام، ومن ومتى كان هذا القنوت ولماذا. نأتيها أيضا عشان ستأتي الأحاديث الأخرى تتناول بعض الجوانب. يتفق الجميع بأن سبب مشروعية القنوت في النازلة التي قنت فيها صلى الله عليه وسلم شهرا في الصلاة، يدعو على أقوام. تاريخ القنوت هذا وتلك النازلة بعد غزوة أحد بأربعة أشهر، وهي حادثة القراء. جاء رجل، نسيت والله اسمه، من قبل نجد، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فلم يقبله ولم يبعد، ثم قال: يا رسول الله، لو أرسلت رجالا قبل نجد يدعون إلى ما تدعو إليه أراهم يجيبونك؟ قال: أخشى عليهم أهل نجد. قال: أنا كافل لهم. فتخير صلى الله عليه وسلم 40 رجلا من القراء. ومعنى القراء ليسوا أصحاب التجويد المحترفين القراءة، لكن كان يقال لطلبة العلم قراء، لحملة كتاب الله قراء. فأرسل صلى الله عليه وسلم 40 بإمرة رجل منهم، فلما جاءوا إلى بئر معونة وقدموا خطابا للطفيل، أبو الطفيل أو كذا، فلما رأى الخطاب قبل أن يقرأه قتل هذا الرسول، قتل هذا الصحابي، ثم استعان على الرفقة البقية بجماعته فأبوا عليه. لقد أعطينا فلانا عهدا في حفاظه على أصحاب محمد، فاستعان برعل وذكوان وعصية فأجابوه، والقوم في مقيلهم، فإذا بهؤلاء الناس يحيطون بهم، فتناولوا سيوفهم وقاتلوا حتى قتلوا جميعا ما عدا الرعيان حق الإبل، وواحد كان ضمن العيش الجرحى. فالرعيان شافوا الطيور تحوم على قالوا: والله الطيور هذه ما حامت إلا على شيء. فجاءوا 2 ووجدوا أصحابهم على تلك الحالة، قالوا: نرجع إلى رسول نخبره. اختلفوا، واحد قال: والله ما أروح إلا كما وأترك أصحابي، أموت على ما، وأخذ يقاتل القوم حتى قتل، والثاني أخذ أسير. واحد كان في الجرحى حسبوه من القتلى، فأكفي الليل تحامل على نفسه وجاء وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر رسول الله حزن حزنا شديدا، كما يقول البخاري رحمه الله: حزن عليهم حزنا شديدا، ثم أخذ يدعو عليهم. هنا من يقول في الصلوات الخمس، ومنهم من يقول في المغرب والفجر، منهم من يقول في الفجر فقط، ونجد الروايات متعددة في موضع قنوت تلك النازلة. إذا مبدئيا سبب وتاريخ مشروعية القنوت كان متى؟ بعد أحد بأربعة أشهر، وبسبب مقتل القراء فحزن عليهم صلى الله عليه وسلم وأخذ يدعو على الذين قتلوهم. هذا حديث أنس، أول حديث يورده المؤلف، وهذا فيه لفت نظر طيب جدا. بدأ بحديث بدء المشروعية، وعرفنا متى وجد القنوت ولأي سبب. مما يتعلق بعلم الحديث أن لفظ الحديث هنا يدعو على إيه؟ عندك على أحياء من العرب. أحياء من العرب، أحياء فيها عموم وخصوص، هو عام من جهة عموم أفراد الحي، وخاص من جهة أنه ليس على العرب جميعا. وهنا يأتي بحث الفقهاء، هل في القنوت يدعو الإمام على مجمل جماعة ولا يسمي أفراد بأعيانهم زيد بن عمرو؟ من هذا الحديث، فبعض العلماء يقول إذا دعا، وهذا خاص بالإمام، لأن الرسول بصفته رسول وإمام المسلمين هو الذي دعا، ولا يجوز لفرد من أفراد الناس أن يدعو أو يقنت في النوازل بمفرده، لأن الرسول لم يأمر الناس أن يفعلوا وفعله بنفسه. هذه من أبحاث ليش الحديث وفيها الخلاف، وستأتي بعض الأحاديث أو جاءت بعض الأحاديث الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قنوته في بعض النوازل سمى أشخاصا. نازلة قصة سلى الجزور في مكة وفي أحد، وسمى أشخاص من أبو سفيان وخالد بن كذا وربيع بن كذا، فسمى أشخاصا بأعيانهم. وقد يكون الدعاء في نازلة للمؤمنين بنصرهم وتأييدهم. وقالوا، روت عائشة وغيرها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت لغيبة عثمان رضي الله تعالى عنه حينما قيل قتل، فقنت ورفع يديه ودعا بشخص بعينه. إذن يدعو على أحياء من العرب، أحياء جمع حي، وهم الجماعة القاطنين بمنزل مستقل، وجاءت تسميتهم بإيش؟ قلنا ذكرنا مين؟ رعل وذكوان وعصية، وهي قبائل في تلك المنطقة الذين طوقوا أولئك القراء وقتلوهم. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد وأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. لاحظوا عاد حديث أنس الأساس، قنت شهر ثم ترك. قنته صلى الله عليه وسلم كما هي عادة الصبيان والأطفال، يحتفون بمثل هذه التجمعات أو هذه الأحداث فيخرجون إليها. فلما سمعوا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن للصلاة قاموا يحاكونه، فتميز صوت أبي محذورة فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الأذان، وقال اذهب أنت مؤذن أهل مكة، وظل الأذان فيهم إلى عهد الخلفاء الراشدين. وهنا يقول هنا في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان. يبقى عبد الله بن زيد تلقى الأذان عن مين؟ عن مين؟ عمن رآه في نومه، قل عمن رآه في نومه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق ما رأى ولا لا؟ هنا أبو محذورة تلقاه عن مين؟ علمه رسول الله. تلقى الأذان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يرى بعض العلماء أن الصيغة في أذان أبي محذورة أقوى منها في أذان عبد الله ابن زيد، والآخرون يقولون لا، أصل الأذان هو صيغة عبد الله، والرسول أقرها على ما هي عليه. ثم جاءوا يبحثون ويقارنون ما الفرق بين صيغة أبي محذورة وصيغة عبد الله بن زايد في نقطتين، في تربيع التكبير أو تثنيته في الأول، وفي وجود الترجيع وعدم وجوده. فهمنا هذا الفرق يا أخوان؟ فحديث عبد الله ابن زيد ذكر التربيع في أول الأذان أربع، ذكر التكبير أربع مرات، وأبو محظورة ذكر التكبير في أوله مرتين، يبقى فرق بين إيش؟ أربعة واثنين. حديث عبد الله ابن زيد ليس فيه الترجيع، وحديث أبي محظورة فيه إيش؟ فيه الترجيع. ومن هنا كلا الحديثين في الصحة متساويان. هناك من أخذ برواية عبد الله بن زيد بتربيع التكبير وعدم الترجيع، وهناك من أخذ بحديث مين؟ أبي محذورة وفيه الإيش؟ الترجيع. هل نقول أيهما أرجح، أو نقول أيهما أسبق في التاريخ؟ أية أسبق، عبد الله بن زيد ولا أبي محذورة؟ عبد الله بن زيد، لأنه في السنة الأولى من الهجرة، وأبو محذورة كان متى؟ في السنة الثامنة في فتح مكة، لأنه بعد أن فتح مكة ذهب إلى حنين. يعني أبو محذورة بعد عبد الله بن زيد بسبع سنين أو ثمان سنوات. فهناك بعض العلماء ادعى بأن حديث أبي محذورة نسخ حديث عبد الله بن زيد، فنسخ التكبير الثنتين بالأربع، وصار التكبير مرتين هو الأخير ناسخ للأربع، ووجود الترجيع فيه نسخ حديث عبد الله بن زيد الذي لا ترجيع فيه، وقالوا نأخذ بالأخير. لكن الآخرون أجابوا عليهم وقالوا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة الأذان رجع إلى المدينة ولا لا؟ رجع إلى المدينة. هل غير أذان عبد الله بن زيد، ولا بقي على ما كان عليه بالتكبير أربع وبدون ترجيع؟ قالوا بقي على ما كان عليه. قال إذن ما في نسخ. وما هو الراجح؟ الراجح يقولون حديث عبد الله بن زيد فيه زيادة، وهو التكبير أربعة، حديث أبي محذورة فيه التكبير اثنين، يبقى عبد الله بن زيد فيه حديث أبي محذورة وزيادة، والزيادة من الثقة مقبولة. حديث أبي محذورة فيه الترجيع وليس في حديث عبد الله بن زيد، والترجيع زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، فنضيف الترجيع الذي جاء في حديث أبي محذورة إلى أذان عبد الله بن زيد، ويكون الأذان بتربيع التكبير وبإيجاد الترجيع. فهمنا هذا يا جماعة؟ مع أن المؤلف قال وعند النسائي رواية أبي محذورة أن فيها تربيع التكبير، يبقى لو أخذنا تلك الرواية لاتفق أذان أبي محذورة مع حديث عبد الله بن زيد، ويكون انتهى الإشكال. ولكن نجد العلماء متفقون، وابن عبد البر يذكر في الاستذكار، وابن القيم رحمه الله يذكر في مواطن الخلاف، بأن إجماع الأمة على أنه كل من أخذ بإحدى الروايتين واختصر على ما فيها فإن أذانه صحيح وصلاته بهذا الأذان صحيحة. حتى قال ابن القيم رحمه الله: ثلاث مسائل جاء الخلاف فيها لا ينبغي لأحد من الناس أن يعترض على من أخذ بإحدى الروايات في هذه الأمور الثلاث. قال: ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة. هذا حديث عبد الله بن زيد بتربيع التكبير، وهذا حديث أبي محذورة بالتثنية والترجيع. من أخذ بهذا أو أخذ بذاك فهو سواء، لأن كل منهما حديث صحيح وليس هناك ناسخ. وكذلك أنواع الأنساك الثلاثة اختلفوا في الإفراد، في القران، في التمتع. فقال رحمه الله: كل من أخذ بأحد الأنساك الثلاثة لا ينبغي أن ينكر عليه ولا يعيب أحد على أحد، منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بهما معا ولم يعب أحد على الآخر. إذن ألفاظ الأذان الأساس فيها عبد الله بن زيد وأبو محذورة، هذا في المدينة في أول الأمر، وهذا في مكة في بعد عودته صلى الله عليه وسلم من حنين. ثاني. وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان. أبي محذورة. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم. عرفنا الترجيع ما هو يا إخوان؟ لأن عندنا ترجيع وعندنا تثويب، والتثويب له معنيان حتى لا يلتبس علينا. الترجيع هو أن يقول المؤذن الشهادتين سرا أو يسمع نفسه فقط ثم يعيدهما، يرجع ويعيدهما بصوته المرتفع كما رفع صوته في التكبيرات قبله، هذا هو الترجيع. نعم. ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط. جعل التكبير في أوله مرتين، عبد الله بن زيد التكبير في أوله أربع، أبو محذورة التكبير في أوله اثنتين. نعم. ورواه الخمسة فذكروه مربعة. وذكره الخمسة. من هم الخمسة ولا نسينا؟ أصحاب السنن وأحمد، جزاك الله خير. إذن جاءت رواية يرويها خمسة من علماء السنة، وجاءوا بأنه في حديث أبي محذورة التكبير أربع، يبقى وجدنا رواية تتفق مع عبد الله بن زيد ووجدنا رواية تختلف عنه. ونحن إذا وجدنا روايتين في حديث واحد، إحدى الروايتين توافق حديثا آخر وإحدى الروايتين تخالفه، أيهما يكون أقرب إلينا وأقوى عندنا؟ الموافقة ولا المخالفة؟ الموافقة، ولو كانت بسند أضعف من الأخرى لأنها وافقت غيرها. إذن ينتفي الخلاف حينئذ في التربيع. وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة. متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. إلا إيه الاستثناء؟ هذا الحديث يبين لنا أيضا كيفية أداء الأذان، وراجع إلى الشفع والوتر. الشفع هو العدد الزوجي، يقولون من الشفيع والشفاعة. إذا كان إنسان وحده وله حاجة عند شخص آخر، إذا ذهب إليه وحده قد لا ينظر في أمره، ولكنه أخذ معه شخصا فبعد أن كان فردا وترا صار شفعا بهذا الشفيع الذي جاء معه. فالشفع هو العدد الزوجي، أقله اثنان ولا حد لآخره، ما دام عدد زوجي يقبل القسمة على اثنين. والوتر هو الفرد الواحد. فهنا يقول أنس رضي الله تعالى عنه: أمر بلال أن يشفع. الأذى يعني يأتي بعباراته شفعا ولا واحد فردا؟ يشفع معناه أن يأتي بعبارات الأذان شفعا، وأن يوتر الإقامة، والإقامة يأتي بها فردا إلا قد قامت الصلاة فإنه يأتي بها شفعا. وفي تعميم أنس رضي الله تعالى عنه فيه نظر، فيه استثناء. أمر بلال أن يشفع الأذان بإجماع الفريقين بأن آخر جملة في الأذان وهي لا إله إلا الله أنها وتر. إذن يشفع الأذان يستثنى منها إيش؟ ها؟ آخر جملة في الأذان وهي لا إله إلا الله فإنها لا تشفع، تكون وتر. إذن حديث أنس أغلبية. بقي عندنا حديث عبد الله بن زيد بالتربيع وحديث أبي محظورة بالتثنية. هل التربيع ينافي شفع الأذان ولا يتفق معه؟ يتفق معه. وحديث أبي محذورة يتفق مع شفع الأذان ولا يختلف معه؟ يتفق. هذا شفع أقله اثنان، وهذا شفع إيش؟ زاد على الاثنين، ومع ملازمة الشفع أيضا، فهذا شفع وهذا شفع. إذن ما اختلف حتى الآن مع حديث عبد الله ومع حديث إيش؟ أبي محذورة. نعم. وأن يوتر الإقامة. إذن يشفع الأذان يتفق مع عبد الله بن زيد في التربيع لأنها شفع، ويتفق مع أبي محذورة في التثنية لأنها شفع، ويستثنى من ذلك نهاية الأذان فإنه لا يكون شفعا بل يكون وترا وهي لا إله إلا الله. إذن سيكبر عبد الله أربع وأبو محذورة اثنتين، وكلاهما يتفق فيما بعد التكبير، وهو في أشهد أن لا إله إلا الله تكون شفعا، وأشهد أن محمد رسول الله تكون شفعا، حي على الصلاة تكون شفعا، حي على الفلاح تكون شفعا، الله أكبر الله أكبر تكون شفعا، الأخيرة لا إله إلا الله تكون وترا. وهذا كل متفق عليه أو متفق فيه بين عبد الله وبين أبي محذورة. ويوتر الإقامة، يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني كلمة قد قامت الصلاة خارجة عن الوتر تكون شفعة. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. أما ألفاظ الإقامة في أولها وفي آخرها فهي وتر. لكن نجد الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فهنا هناك من يقول الإقامة نقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يقول نوتر الإقامة فنأتي بالتكبير في أول الإقامة مرة واحدة، وبالشهادة لا إله إلا الله، وبالشهادة محمد رسول الله، ونثني قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، كما ذهب المالكي. والآخرون يقولون في أول الإقامة الله أكبر الله أكبر شفع. قالوا هذا الشفع بالنسبة لتربيع عبد الله بن زيد يعتبر وترا،

كلما سمعت جائع ينتظر الطعام بدقرينة ذكر المغرب، فإذا قدم طعامه فليتناول من طعامه قبل أن يصلي المغرب. وهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا يتناولون المفطر بعد الأذان وقبل الصلاة، يتناولون تمرات، جغمات من ماء، كما يفعل الآن في المسجد النبوي ولله الحمد، لأن الإنسان مع طول الوقت يتطلع ينتظر، والجائع أقل شيء يعطيه ردة، وخاصة المادة الحلوة. ولذا قالوا من الحكمة بأن يكون الإفطار على تمر أو رطب، لأن الحلى يدفع شره الجوع على المعدة ويجعلها تكتفي بأقل مما لم يسبق إليها الحلوى. إذن بحث الفقهاء في هذا الموضوع بأن تقديم العشاء قبل المغرب رفعا للتشويش. طيب إذا كان شبعان وقدم العشاء وأقيم الصلاة المغرب، يبقى في حقه أن يقدم المغرب ولا يقدم الطعام؟ يقدم المغرب لأفضلية أول الوقت، لأنه العلة منفية، وهو أنه شبعان من هذا الطعام أو في غنى عن هذا الطعام. إذا قدموا للجائع الذي يتشوش خاطره بترك الطعام أثناء الصلاة، والله تعالى أعلم. وبالفعل بالمناسبة ليس الأمر قاصرا على المغرب وعلى العشاء، كل أوقات الصلوات في ذلك سواء. ويمكن أن يقال أيضا إذا كان هناك أمر هام ينشغل به المصلي، مثلا على موعد مع إنسان في مكالمة هاتفية بشخص في سفر في غيبة في أمر مهم ينتظر، وأقيمت الصلاة وبقي دقائق على موعد المكالمة أو على مجيء الرسول بهذا الأمر، والله اندخل في الصلاة يخشى أن يرن الجرس، إن دخل في الصلاة يخشى أن يأتي المرسول فلا يجده، فلو أخرت الصلاة للفترة القريبة التي لا تفوت عليه الصلاة حتى يدخل في الصلاة منزوع التشويش مطمئن الخاطر. يعني يمكن أن يقاس على علة رفع التشويش غير الطعام مع غير المغرب والعشاء. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أودع. مما يدور في فلك الخشوع وفي أثناء الصلاة، إذا صلى أحدكم أو إذا قام في الصلاة فلا إيه؟ فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. طب ومسح الحصى ما علاقته بمواجهة الرحمة؟ قالوا بأن الإنسان في صلاته مقبل على الله سبحانه، في مناجاته مستحضرا عظمة الله، مستحضرا من يخاطب، مقابل ذلك الرحمات تواجهه. فإذا ما أخذ يمسح الحصى كأنه انصرف عن مصدر الرحمات فانقطعت عنه. ولكن قد تكون ضرورة، وبعضهم يقول لا تمسح الحصى واسجد على ما أمامك، لأن الحصى الذي يواجهك يحب أن تسجد عليه. ويقولون بأن الحصاة يخرجها الإنسان من المسجد تخاصمه يوم القيامة: لما أخرجتني من محل العبادات إلى محل القاذورات؟ ومن هنا يقول بعض العلماء لا يجوز رمي الجمار بجمار تلتقط من المسجد، لأن الحصيات التي في المسجد تستقر وتطمئن وتصغي وتدرك العبادة التي تسمعها فيتستأنس بها. وجاءنا الشاهد العيان البيان الذي شهد بها آلاف الناس، وفي هذا المسجد النبوي الشريف حينما كان صلى الله عليه وسلم يخطب متكئا على جذع نخلة، فصنع المنبر، فأول ما تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر حن الجذع لرسول الله. ليش؟ كان مستأنس، كان مستشعر بهذا. والله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل في الجماد حسا، وإن من شيء إلا يسيح بحمده، ولكن لا تفقهون نوع من ما تتركوه أنتم فوق مستوى عقولكم أو حواسكم لا تفقهون. فيحن الجذع ويسمع حنينه كل من في المسجد كحنين العشراء، الناقة العشراء حنينها يكون رقيق، في نوع من اللطف أو العاطفة. حتى ينزل صلى الله عليه وسلم عن المنبر ويأتي ويربد عليه بكفه كأنه تقول اصبر خلاص خلاص، ثم يخيره إن شئت أخذتك وغرستك فأورقت وأينعت وأثمرت، يعني ترجع إلى شبابك، وإن شئت صبرت وكنت من غرس الجنة. سبحان الله، يخاطب إيش؟ جماد. لكن الله جعل في هذا الجماد ما يدرك الخطاب والجواب، فيقول أكون من غرس الجنة. فهذا الجذع تأثر عاطفيا روحانيا معنويا لا ندري بمدة قيام الرسول صلى الله عليه وسلم متكئا عليه 7 سنوات، لأن المنبر وضع أو صنع في السنة 8، فلما تحول عنه افتقد ذلك. نعود إلى مسح الحصى. قالوا من المعاني في النهي عن مسحه أي الحصى بأنها تحب أن تسجد عليها وتشاركك في السجود، كما جاء في النهي عن وقص الشعر، اللي عنده شعر مضفره ورابطه إذا جاء في الصلاة يفكه. وجاء عن بعض السلف إن الشعر يحب أن يسجد معك أو أطلقه. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الحالة الثانية أن يسمي لها صداقا ويدخل بها، فهذه لها جميع الصداق للدخول، كما قال عليه الصلاة والسلام فلها المهر بما استحل من فرجها. والقسم الثالث إذا لم يسمي لها شيئا من الصداق ودخل بها، فهذه لها مهر مثلها من النساء. القسم الرابع وهو المقصود بهذا الحديث إذا لم يسمي لها صداقا ولم يدخل بها، فيجب على الزوج أن يمتعها بشيء، ولا يجب للزوج أن يدفع مثلا نصف صداق مثلها، وإنما الواجب في حقه المتعة فقط. قال سبحانه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ثم قال ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. مثال ذلك لو أن شخصا عقد على امرأة ولم يذكر مقدار الصداق، ثم بعد ذلك طلقها وهو لم يدخل بها، فيجب على الزوج أن يعطيها شيئا ترضى به في عرف أم في العرف. فإذا كان غنيا يعطيها شيئا يرضيها به، مثل أن يعطيها كسوة أو ساعة أو حقيبة أو أكثر من ذلك. وإن كان فقيرا يجب أن يعطيها مثلا مثل كسوة فقط على مقدار حاله وهكذا. وهذا الوجوب لقوله سبحانه حقا وأما إن مات عنها فإنه يجب لها مهر مثلها لأنها وارثة كما سبق في حديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق. نعم والكرم صنف رحمه الله قد انتهى بهذا من باب الصدق. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.